مثل حرمة بيت الله الحرام وفي الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام. فعلى المسلمين أن يحترموا دماء المسلمين وأعراضهم. والله يقول: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وما أرخص الأعراض والدماء عند أهل الأهواء، وما أعظم حرمتها عند الله وعند المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالفتن هذه تؤدي إلى ضياع المسلمين دينهم ودنياهم. فلنحافظ على مكانة المسلمين وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، وأن نبذل جهد المستطاع في إصلاح خللهم. والإصلاح ما يكون بالسكوت على الباطل وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما يكون بالنصح بحكمة والدعوة إلى الله بحكمة وبيان الأدلة والبراهين على المخطئ ليعود إلى حظيرة الحق. هذا الذي يجب. ويحاول المسلم عند هياج الفتنة أن يطفئها بمثل هذه النصوص من النبي الناصح الأمين الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، تعالج تفسر تبين، وإذا ما في هيجان وفيه ما يؤدي إليها ننشر الإسلام الحق والمنهج الحق والعقيدة الصحيحة لأوساط المسلمين، فإن ذلك إن شاء الله يعصمهم من الوقوع في الفتن أو يجنبهم كثيرا منها. فهنا تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، لماسك بيته وجعل نفسه من أحلاس الديون خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض فيها لا شك. من يستشفع لها يتطلع إليها ويمد إليها عنقه يستشفع له، الذي يتطلع لها تأتيه والعياذ بالله ويقع فيها. فلا تستشرفوا للفتن واستعيذوا بالله منها، وإذا وقعت بين المسلمين فهذا هو الحل، أن يقعد المؤمن في بيته، أن يقعد المؤمن في بيته. بارك الله فيكم. وإن كان هناك مجال للصلح، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا هناك طائفتين حاول حقن الدماء وصون الأعراض وهدم ما نستطيع ونصلح بينهم، فإن بغت إحداهما الأخرى وقفنا مع المظلومة، لأن نصرة المظلوم واجبة، نقف مع الطائفة المظلومة حتى نبقي على شر تلك وتعود إلى جادة الحق. أو يخرج الإنسان على حاكم مسلم ولو كان جائرا، هذا باغي، يجب أن يوقف عند حده وأن يقضى على بغيه وشره، لأن الرسول أمره بالصبر. ما أقام هذا الحاكم الصلاة أو ما لم نرى كفرا بواحا. عندنا فيه من الله برهان. وبعد ذلك له شروط أيضا، شرط لا تكون مفسدة أكبر من مصلحة. والحديث: ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعد بيته ولا في كهف ولا في الجبال، أو يذهب إلى مكان يعني يحول بينه وبين الخور فيها في الفتنة هذه التي تعصف بالمسلمين. بعض الحديث 78 يصحح المحقق ويقول على شرط مسلم: تكون فتن كرياح الصيف القاعد فيها، يحصف تكون قوية عنيفة تعصف بالناس، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير مثل الأولى. نص هذا مثل النص الأول في إرشاد إلى عدم السرعة والبعد عنها

وكل شر في ابتداء من خلق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.